بعد أن ذكر القرآن إجمالاً خبر قوم ثمود، ذكر القرآن خبر قوم عاد. قال رب العباد: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الريح جند من جند الله، كان نبيكم حبيبكم شفيعكم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه إذا رآها قال: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. ويقول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. قال الله عز وجل هنا: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. ريح صرصر أي باردة وذات صوت في آن واحد، لكن أهل العلم اختلفوا في معنى قول الله عز وجل عاتية، ما المراد بالعتو هنا؟ قال بعضهم: العتو هنا معناه التمرد، فيصبح المعنى عندهم أن هذه الريح تمردت حتى على الخزنة. الخزنة من الملائكة الذين أوكل الله جل وعلا إليهم جريان الريح، هذه الريح تمردت عليهم غضبا لربها حتى تكون أشد نكالا بقوم عاد. وقال بعض أهل التفسير إن المراد بقول الله عز وجل بريح صرصر عاتية أي أنها عتت على عاد ولم تأتي على خزنتها من الملائكة، وإنما عجزت قبيلة عاد أن تردها لا بجدر ولا بمدر ولا بجبل، فكان في ذلك هلاكهم. وقال بعض أهل العلم ليس العتو هنا من التمرد، ولكن العتو هنا من بلوغ المنتهى في الشيء، واستدلوا بقول الله عز وجل عن عبده زكريا: وقد بلغت من الكبر عتيا، والمعنى بلغت المنتهى في الكبر. فقالوا معنى قول الله عز وجل بريح صرصر عاتية أي بريح بلغت المنتهى فيما تحل به إذا حلت بقوم، ويدل عليه قول الله عز وجل في سورة الأحقاف: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم.